لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. واحد آخر انحصرت عنه الأضواء بقاله 5 سنوات بعيدا عن الأوطان العربية، يرجع للأضواء إزاي؟ خلاص حفظت النظرية، نظرية الأعرابي الذي يبول في البئر. نهاجم الإسلام، نخبط في الإسلام. محمد علي ده بقاله 5 سنوات خارج الزمان والمكان والأوطان عشان يرجع وياخد ترند، وعشان يتذكره الناس. قال إنه الفتح الإسلامي لمصر كان احتلالا قذرا، ده نص اللي قاله، وهنجيب الفيديو. نحن لا نأتي بشيء من كيسنا ولا من جعبتنا ولا من ذات أنفسنا، ده نص اللي قاله، إنه الفتح الإسلامي كان أقذر احتلال لمصر، وإنه غير هويتنا وفرض على ألسنتنا اللغة العربية وغير الهوية المصرية. تعالوا نشوف قال إيه في لحظة من لحظات الكأس. ساعات كده لما حد بيخش في الكأس رقم 10 أو الكأس رقم 11 بيبدأ الرأس يدور، ويبدأ الإدمان يعمل عمله، وتبدأ المخدرات تؤثر في المحتوى والفحاوة والوعي. نشوف قال إيه ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. مساء الفل على أهلي وناسي الرئيس على أهلي. أنا بتكلم على تقريبا 14 ولا 17 ولا 20 احتلال دخل مصر. كل اللي شغلكم عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ده محتل زيه زي نابليون، زي الإسكندر، زي الهكسوس، زي الإنجليز، زي الأمريكان. عمرو بن العاص ده راجل محتل، بالعكس وأكثر احتلال دخل مصر على إيد عمرو بن العاص، لأنه غير الهوية المصرية، محى اللغة المصرية بتاعتنا وخلانا نتكلم اللغة العربية. يبقى كلامي واضح وصريح، يبقى عمرو بن العاص من أكثر الناس اللي احتلوا مصر، لأنه غير الهوية المصرية. كما رأيتم الهارب خارج الحدود العربية يرى أن الفتح الإسلامي لمصر كان غزوا وكان احتلالا قذرا، وبيقول أن عمرو بن العاص كان محتلا من أقذر المحتلين، وبيقول أن هذا الفتح غير الهوية المصرية وفرض على ألسنتنا اللغة العربية. هو فين الإسلام من حساباتك؟ يعني السؤال بعد أن رأينا هذه الحصة الإعلامية المخمورة بين قوسين، حد بيتطوح من الثمالة وعمال يطرش الكلام شرقا وغربا، أين الإسلام من حساباتك؟ والإسلام بالنسبة لك إيه؟ سيبك بقى من عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف والصحابة والتابعين، لكن الإسلام نفسه بالنسبة لك ماذا يمثل؟ ثقله إيه؟ وزنه إيه في حساباتك؟ وبعدين ما قلتش للناس ما الذي سبق الفتح الإسلامي ليه؟ يا راجل ده باتلر المستشرق المحترم في كتابه فتح العرب لمصر أكد أن المسلمين أنهوا الهولوكوست الروماني. ما قلت لناش ليه المصريين كان بيتعمل فيهم إيه قبل ما يجي عمرو بن العاص عشان تكتمل الصورة. ما كانش العائلات المصرية بتتلف في شولة في أجوال ويتربط الشوال وتترمي العيلة كلها في البحر. دقل ديانوس الحاكم الروماني ما سممش حياة المصريين وعباهم في شولة ورماهم في البحر؟ التاريخ ما قالش ده؟ بطلر في كتابه فتح العرب لمصر ما قالش ده؟ الهولوكوست الروماني كان بسبيله لإنهاء المصريين لآخر طفل. ما كانت الأكل شغالة شغالة شغالة. والأنبا بنيامين كان فين؟ كان هربان في الصحراء 10 سنوات، هربان لأن الرومان لو مسكوه كانوا يقطعوه حتت. من الذي أعاده من الصحراء؟ من الذي وقع العهود والمواثيق مع الكنيسة القبطية في مصر وبدأ ما يسمى بالخط الهميوني؟ أنا مش هكلم الناس دي في تاريخ، لكن الناس دي لا يمكن يكون الكلام ده خرج عفوياً في حد ورا الستارة عمال مايسترو ماسك العصاية ويبرق لهؤلاء بالضوء الأخضر. الكلام ده ما بيخرجش عفوي، احنا ما بنسلفش عقولنا لحد. كلهم كده فجأة هجوم هجوم هجوم. قبل ما تقول لي مساوئ الفتح الإسلامي لمصر، قل للمصريين قبل الفتح الإسلامي قبل 20 من الهجرة كان الرومان بيعملوا فيهم ايه، ومن الذي أوقف الهولوكوست الروماني ووضع العصا في الترس حتى لا يدور بماكينة القتل والذبح والمقاصل والمحارق والمشانق. معنا على الهاتف المؤرخ والإعلامي الدكتور عمرو عبد المنعم والباحث في الشأن الإسلامي. دكتور عمرو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الرائع والجميل الدكتور حسام، وتحياتي ليك وكل المستمعين الكرام. بارك الله فيك دكتورنا الغالي. يعني كل ما حد دلوقتي ينحسر عنه الأضواء ويفكر أنه يتصالح مع الجمهور، يا إما يعمل لنا حصة على التيك توك، يا إما يطلع لنا في بث مباشر ما بيكلفوش حاجة ويخبط بقى في التاريخ الإسلامي وفي الرموز. اللعبة أصبحت مفضوحة وأصبحت يعني تدعو إلى الغثيان وتدعو إلى الملل. كل ما حد ينحسر، إناس الدغيد ينحسر عنها الأضواء فتطلع لنا بالمساكنة وتضرب في ثوابت الشرع والدين. محمد علي تنحسر عنه الأضواء في الكافيهات والمقاهي، من كافيه لكافيه ومن مقهى لمقهى، عشان يرجع للرأي العام يروح مخبط في الفتح الإسلامي لمصر ويرى أنه أقذر احتلال، وبيزعم أنه بيحط ده تحت قضايا نضالية. ما علاقة هذا بالنضال؟ كيف ترى سياقات الهجوم على التاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي في الأشهر الماضية؟ هي محاولات لما يسمى بالتنوير المزيف منذ عشرات السنوات للهجوم على الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية، وأنها يعني لا بديل لانحطاط العالم العربي وما وصل إليه أوضاع العالم العربي من الناحية الاقتصادية والناحية السياسية، إلى تبني خطابا مغايرا، خطابا حدثيا ينال من كل مقدسات الدين والهوية والثقافة. هي محاولات ليست بجديدة، بل هي تلبس ثوبا كل فترة، تارى بأن الفتح الإسلامي كان غزوا، وتارى بأن الفتح الإسلامي كان استعمارا استغلته الدولة العثمانية ضد مصالح العرب والمسلمين، وتارة أخرى بزواج المتعة، وتارة أخرى بالمساكنة، وتارة أخرى بجهاد النكاح، وتارة أخرى بدوافع كلها تنال من الأسرة المصرية، تنال من هويتنا الفكرية والثقافية، تنال من رفعتنا وجزءا كبيرا من تقدم الحضارة الإسلامية ووعي المرأة المصرية وثقافتها في عصور كثيرة، لتنحدر بها إلى مستوى بوهيمي لا يقبل خلق ولا يتعامل مع قيم ولا يتعامل مع مبادئ ولا يتعامل مع قضايا تليق بهذه الأمة وتليق بحضارتها وثقافتها. دكتورنا الغالي، تعال نرتب الورق مع بعض كما عودتنا في تحليلاتك الاستراتيجية الرصينة. واحد طبيب وحدة صحية ما يعرفوش اتنين، ما فيش اتنين يعرفوه، ثم يعني فجأة كده يصبح تنويريا ويتكلم عن الإسلام ويصف شيخ الأزهر بالشاويش عطية، وبعدين يتكلم عن تاريخ الإسلام ويقول أنه 1400 سنة من معايشة بول البعير، وأنا الأوان لأن نودع فقه الصحراء وأن نذهب إلى التمدن والتحضر، وبعدها بأسبوعين ثلاثة يقول لك إحنا مالنا ومال القدس، أي مدينة مصرية أهم عندنا من القدس، أي مدينة عربية أهم عندنا من القدس، أنا مالي ومال القدس. وبعدين بعد كده يضع على ترويسة الصفحة من فوق تورنتو، يعني من الذي ذهب به إلى تورنتو؟ وبعدين في نقطة، محمد علي قبل أن يطرش هذا الكلام القميء ويتكلم عن الفتح الإسلامي لمصر بهذه القماءة وبهذه الرداءة وبهذا الشكل الثمل المترنح، يعني تعتقد حضرتك أنه هذه بوادر عفوية، دي طريقة عفوية ولا طريقة ممنهجة، ولا في مايسترو بيحرك العصاية خلف الأستار لا نراه وبيحرك الهجوم بالتزامن في توقيت معين ويسحب الجنود بتوعه في طريق معين انسحاب تكتيكي ثم يعود للهجوم مرة أخرى بطريقة معينة ومنهجية معينة؟ احنا قبل كده حطينا عنينا على شيكات ألبرتو فرنانديز وتبين انه شيكات ألبرتو فرنانديز كانت مسؤولة عن كثير من الحصص الإعلامية المتجاوزة. الرجل كان بيدفع بسخاء، أي حد بيهين التاريخ الإسلامي بيدفع له بسخاء ويفتح له خزائنه بسخاء شديد. هل تعتقد أن كل البوادر دي عفوية؟ لا أعتقد أنها بوادر عفوية على الإطلاق. التنوير المزيف حالة موجودة في العالم العربي تحركها أهداف أجنبية، أهداف استعمارية، أهداف تحاول بريطانيا ويحاول السي آي إي وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، الغرب الأوروبي والغرب الأمريكي يحاول دائما أن لم يجد ومنذ قديم الأزل فكرة الاستعمار العسكري تؤتي ثمارها، هي تستنفر كل القوى الشبابية والتجمعات الإسلامية والمساجد والمراكز التعليمية والجامعات الإسلامية في العالم فتقوم بالمواجهة. أما المواجهة الفكرية والثقافية فهي أسهل وأقل تكلفة وأقل في الخسائر. ما عليه إلا أن يوجه بعضا من اشترته الأموال ويريد أن يكون له حظوة ومكانة في المجتمع، وهو وثقافته في العلم مزجاة، لم يتعلم في أروقتنا التعليمية والثقافية، لم يتخرج من الجامعات المصرية والجامعات العربية الرصينة، لم يجلس في سيمينار علمي يتعلم ويرد إليه بحث واثنين وثلاثة، ثم يقوم بطرح بعض القضايا الخلافية دائما التي يراد لها أن تأخذ ترند. ولا تنسى سيدي الفاضل الدكتور حسام أن خوارزميات فيسبوك الآن خوارزميات استعمارية وتطرد كل ما يخص القدس والمقاومة وهويتنا الثقافية، وترد إلينا بضاعة استعمارية تحاول أن تنال من مقدساتنا الفكرية. أنا في تقديري بشكل مباشر أن أجهزة التمويل الغربية تصنع في هذا التوقيت هجمات مرتدة، هجمات مرتدة بمعنى الكلمة، وقد ناقشتها إحدى المسلسلات الدرامية منذ عامين بمسلسل هجمة مرتدة، تحاول أن تنال من شبابنا ومن ثقافتنا ومن وعينا وتمول هذه التيارات وتمول هذه الأفكار. هنا بقى أنا بقى وعاوز حضرتك تحط السبوت وتضغط بقوة على هذا الملمح. محمد داود ده كنا بنقابله من 11 سنة، كان يتقبض بعض الروايات وأنا شخصيا ناقشته له رواية بعنوان فؤاد فؤاد، كان بيقابلنا أنا آسف يعني بتعبير ولاد البلد زي الست المستحية، يعني يخجل أن يضع عينه في عينك. بعد 11 سنة لقيناه تنويري وانضم إلى قافلة التكوين، ولقيناه بيتكلم عن الإسلام 1400 سنة من بول البعير، ويصف شيخ الأزهر بالشاويش عطية، ويصف القرآن بأنه كتاب غير أخلاقي. من الذي منح هؤلاء أرصدة القوة؟ هو نفس الاتجاه الذي تفضلت بتوضيحه، فرناندو وغيره الذين يحاولون أن يستقطبوا بعضا من يعني مش هقول وجهاء القوم، وضعاء القوم الذين عندهم بعض المصالح والأغراض، والذين انحصرت عنهم أدوات الفكر والثقافة فذهب إلى هنا وإلى هناك فلم يجد من يحتضنه ومن فغير وجهته إلى وجهة ما نطلق عليه التنوير الزائف. التنوير الحقيقي هو الذي قدمه محمد عبده والأفغاني ورشيد رضا، التنوير الحقيقي هو ما قدمه علماء الأزهر امتداد المدرسة بقى، المراغي ومحمود شلتوت وعبد الله دراز، امتداد هذه المدرسة، امتداد نعم هذه المدرسة. دعني أن أقول لك، هناك هجمة حدثت على مشروع الترجمة لوزارة الثقافة عندما قدم كتاب الحجاب لمستشرق اسمه هيت. ولما فدوى الجندي كتبت الحجاب بين الحشمة والخصوصية والمقاومة قامت الدنيا ولم تقعد. وعندما قدم كتاب كيف سحر القرآن العالم قامت الدنيا ولم تقعد، نسوى منتقبات لدوركايم دنيا. وعندما تقدم بعض الكتابات التنويرية الزائفة التي لا يقرأها ولا يشتريها أحد تجد شيط كبير وتجد يعني هالة، ويقدمها بعض للأسف من الإعلام الذي يجب حقيقة أن تقف دوائر الدولة المصرية في التعامل مع الإعلام المصري بصيغة مختلفة. نحن يأتي إلينا غزو من بعض القنوات ومن بعض الشركات الخاصة بالتيك توك البسيطة، وترفع نسب المشاهدة بشكل يعني عايز أقول لك مدفوع لأجر، دولارات بترمى هنا وهناك لكي توجه بعض المشاهد وبعض مقاطع الفيديو وبعض مقاطع التيك توك الموجهة، وكأن هذا هو المجتمع المصري. فيلم ده يعني لا لا لا أقصد أي شيء من وراءه، ولكن ماذا يعني أن أقول أن أولاد فلان ولا أولاد هنا هم بيمثلوا مصر؟ أين صراع في الميناء؟ أين صراع في الوادي؟ وأين بيت العائلة المصرية؟ وأين بعض الأفلام التي لها قيمة التي ممكن أن تنتج مرة أخرى بقيم وأصالة المجتمع العربي أيضا، بأصالة المجتمع الذي تعلم فيه الخليجي والذي تعلم فيه السعودي والقطري قيمة الأسرة واحترام الأسرة؟ هذه أشياء لابد أن نعيد التفكير فيها يا دكتور حسام بشكل كبير، خطورة ما يقدم وخطورة أن يتصدر وأن تنال من مقدساتك ومن الأزهر الشريف ومن دار الإفتاء ومن الأوقاف، وتحويل بعض توجهاتها إلى توجهات أخرى بديلة تقوم أجهزة استعمارية واستخباراتية لإسقاط هويتنا وثقافتنا في هذا التوقيت. لابد أن نعي ما يحدث في هذا التوقيت بشكل كبير. كل الشكر والتقدير دكتور عمرو، كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة القيمة الكيسة الكاشفة والمضيئة بحس المحلل وحس المؤرخ وحس المشتغل بالعمل العام وحس الباحث في الشأن الإسلامي. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك وجميع السادة المستمعين. السلام عليكم. عليكم السلام. كما رأينا كما تابعنا، ونذيل الحلقة بملف ليس بعيدا عن هذا. منذ ساعات قامت الدنيا ولم تقعد ضد شيخ الأزهر، قالوا إن شيخ الأزهر يريد أن يسوي بين الأنبياء والرسل، وإن القرآن نفسه لم يسوي بين الأنبياء والرسل، وقال تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض. فإزاي يصنع ما لم يصنعه القرآن؟ واستقطب الرأي العام بين مادح وقادح، بين موافق ومعارض، هو ابتداء شيخ الأزهر قال كده؟ ابتداء شيخ الأزهر الذي يدرس العقيدة الإسلامية من أكتر من 30 سنة مش هيعرف ان القرآن فضل بعض الرسل على بعض؟ كله تحول إلى معلم وأستاذ، يضع شيخ الأزهر تلميذا وكأنه تلميذ في الكيجي ون. طب هل فعلا شيخ الأزهر قال هذا الكلام؟ لا، شيخ الأزهر لم يقل هذا، وده اللي احنا بنقوله. حذاري أن ننساق وراء مقولة أو وراء منشط أو وراء عنوان، لابد أن نتثبت. هل خرج الكلام من فم شيخ الأزهر؟ الشيخ رقم 48 في مشيخة الأزهر مش هيعرف ان الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض؟ مش هيعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الترمذي انا سيد ولد آدم؟ مش هيعرف دي؟ فانت جاي تعرفها له دلوقتي بعد 30 سنة، وهو الذي يدرس العقيدة الإسلامية في الجامعات المصرية والعربية. احنا هنا بنلفت النظر ان في شيء خطير حصل. موقع القاهرة 24 ضلل الرأي العام، ده اللي لازم يتقال. انت ما خدتش بالك وانت بتجري ورا الخبر، ما فرملتش، ما وضعتش الكوابح والفرامل وسألت نفسك هل فعلا الكلام صدر عن شيخ الأزهر ام تقول الموقع الاخباري عليه؟ لانه شيخ الأزهر ما يفهم من كلامه اللي احنا سمعناه ان التفضيل بين الانبياء والرسل شأن الهي، وده كلام ما فيهوش خطأ لا مطعن فيه، ما هو التفضيل شأن الهي فعلا، واحنا اللي هنفضل؟ ولا التفضيل كما جاء في منطوق القرآن في نصوصه المتواترة الصحيحة ومنطوق الحديث النبوي، الله التفضيل بين الانبياء والرسل شأن الهي، وشيخ الازهر قال الكلام ده عشان ما نذلش وننحدر للتلاسن مع حد. هتقول له نبيك احسن من نبي احسن من نبيك، هيرد، وهترد على الرد، وهيرد على رد الرد، ونخسر اللحمة الوطنية. ده الهدف، ده اللي قاله، دعوة ضمنية لعدم التلاسن مع احد. لكن الحقيقة بقى انه موقع القاهرة 24 حط صيغة مضللة، قال انه شيخ الازهر يقول لا مجال للمفاضلة بين الانبياء، وما قالش كده يا كذبة، ما قالش كده. نحن سمعنا ما قال، وموقع القاهرة 24 ضلل الرأي العام ونقل عن شيخ الازهر المحترم ما لم يقل، ودي مش اول مرة موقع القاهرة 24 يعمل كده. كل الرأي العام الذي سيق للهجوم على شيخ الأزهر أو للدفاع عن شيخ الأزهر كان ضحية لصيغة خبرية مضللة من موقع القاهرة 24، وبنقولها بالاسم. يا تقول خبر صح يا ما تقولش، يا تحط صيغة إخبارية محترمة يا ما تحطش. مش محرر جاي يتعلم فينا ويدحرج ألغاما إلى الصف الوطني. مش أول مرة موقع القاهرة 24 يعمل كده. في 2022 تم استدعاء موقع القاهرة 24 للتحقيق والمساءلة بسبب الصياغة المضللة، كما جاء في تقرير المسؤول القانوني للجنة العليا لتنظيم الإعلام. وبعد سنتين ما زال موقع القاهرة 24 يصنع نفس الأمر، لأنه نسب إلى شيخ الأزهر ما لم يقل. خدوا بالكم الصيغة، اعملوا تحليل مضمون. شيخ الأزهر ما قالش الصيغة بالشكل ده. شيخ الأزهر دعا إلى عدم التلاسن وقال إن التفضيل بين الأنبياء شأن إلهي، وهذا كلام صحيح. لكن موقع القاهرة 24 وضع الصيغة بشكل مضلل، شيخ الأزهر يقول لا مجال للمفاضلة بين الأنبياء، آسف ما قالش كده، أنتم كذبة. وهذا المحرر ينبغي أن يحل إلى التحقيق، لأنه وضع على لسان شيخ الأزهر ما لم يقل، ويحاول بأجندة متخابثة شديدة اللؤم تبغيض شيخ الأزهر إلى الرأي العام. وإحنا ما بنقولش الكلام ده إلا كلام مهني. في يناير 2024 تم وضع ترتيب أفضل المواقع، جه رقم 1 مصراوي، وآخر موقع تذيل القائمة القاهرة 24. تذلل القائمة بجملة أخطاء بمراجعة أكثر من 19 تقرير إخباري لهذا الموقع التعس. 72 خطأ في مجال المهنية، 49 خطأ في مجال المصادر، 19 خطأ في مجال حقوق الإنسان. على موقع القاهرة 24 أن يعتذر للرأي العام، ولن نقبل بأقل من هذا. لازم يخرج يقول إن دي مش تصريحات شيخ الأزهر، لأنه شيخ الأزهر لم يقل هذا. والغريب إن اللي بيقولوا الكلام ده شيخ الأزهر نفسه قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يعني هو نفسه في بيانه ما قالش اللي اتقال ده. لابد أن نفرق بين كلام الشيخ والصيغة الإخبارية التي نقلت كلام الشيخ. وعلى موقع 24 وبنقولها كده صراحة أن يعتذر وأن يصدر بيانا وأن ينقل ما قاله شيخ الأزهر على الحقيقة. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.